Ya Hanan, ya Manan, ya Qadim al-Ihsan, Bahar Judik Malyan, Judlana Al-Ihsan. مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل مبي من أمراض سكينة ألا لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة الله طوبى ثم طوبى لمن منها منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر أهلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل أماني بأمراض الله السكيمة أهلا يا الله بنظرة من العين الرحيمة وبارك عليه وعلى آله.